ويعتبر مسالك البلاغة في صوغ الكلام، وفيه من القصص والأخبار ما يذكر أولي الأبصار، ومن المواعظ والأمثال ما يزدجر به أولو الفكر والاعتبار، إلى غير ذلك من علوم لا يقدر قدرها إلا من علم حصرها. هذا مع فصاحة لفظ وبلاغة أسلوب تبهر العقول وتسلب القلوب، وإعجاز نظم لا يقدر عليه إلا علام الغيوب. أولا، معنى كلمة علوم لغة واصطلاحا. قبل أن نشرع في الحديث عن هذا العلم، يحسن بنا أن نفهم المراد باسمه الذي سمي به، وذلك يقتضي أن نتحدث أولا عن طرفيه وعن الإضافة بينهما، ثم عن المراد بهذا المركب بعد نقله وتسمية هذا الفن المدون به. فنبدأ بكلمة علوم، فنقول: العلوم جمع علم، والعلم في اللغة مصدر يرادف الفهم والمعرفة، وهو نقيض الجهل، يقال علم علما فهو عالم، ويرادف الجزم أيضا في رأي. وقيل العلم هو إدراك الشيء على ما هو به، وقيل زوال الخفاء من المعلوم، وقيل هو مستغن عن التعريف، وقيل العلم صفة راسخة تدرك بها الكليات والجزئيات، وقيل العلم وصول النفس إلى معنى الشيء، وقيل عبارة مخصوصة عبارة عن إضافة مخصوصة بين العاقل والمعقول، وقيل غير ذلك. ثم تداولت هذا اللفظ اصطلاحات مختلفة، فالحكماء يريدون به صورة الشيء الحاصلة في العقل، والمتكلمون يعرفون العلم بأنه صفة يتجلى بها الأمر لمن قامت به، والماديون يزعمون أن العلم ليس إلا خصوص اليقينيات التي تستند إلى الحس وحده. ينقسم العلم إلى قسمين، قديم وحادث. فالعلم القديم هو القائم بذاته تعالى، ولا يشبه بالعلوم المحدثة للعباد. والعلم المحدث ينقسم إلى ثلاثة أقسام: بدهي وضروري واستدلالي. فالبدهي ما لا يحتاج إلى تقديم مقدمة، كالعلم بوجود نفسه، يعني علم الشخص بوجود نفسه. والضروري ما لا يحتاج فيه إلى تقديم مقدمة، كالعلم بثبوت الصانع. والاستدلالي هو الذي لا يحصل بدون نظر وفكر. ويطلق العلم في لسان الشرع العام على معرفة الله تعالى وآياته وأفعاله في عباده وخلقه. قال الإمام الغزالي رحمه الله في الإحياء: قد كان العلم يطلق على العلم بالله تعالى وآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، فتصرفوا فيه بالتخصيص حتى اشتهر في المناظرة مع الخصوم في المسائل الفقهية وغيرها. ولكن ما ورد في فضل العلم والعلماء أكثره في المعنى الأول، انتهى. وقيل إن المراد بالعلم المفترض على كل مسلم أن يتعلمه هو علم المعاملة الشامل لما يصلح الظاهر من عبادات وعادات إسلامية، ولما يصلح الباطن من عقائد الإسلام وأخلاقه. وروى الأزهري عن سعد بن زيد عن ابن أبي عبد الرحمن المقرئ في قوله تعالى: وإنه لذو علم لما علمناه، قال: لذو عمل بما علمناه. فقلت: يا أبا عبد الرحمن، ممن سمعت هذا؟ قال: من ابن عيينة. قلت: حسبي. وروي عن ابن مسعود أنه قال: ليس العلم بكثرة الحديث، ولكن العلم بالخشية. قال الأزهري: ويؤيد ما قاله قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال بعضهم: العالم الذي يعمل بما يعلم. قال: وهذا يؤيد قول ابن عيينة. وقال المناوي في التعاريف: العلم الشرعي ثلاثة: التفسير والحديث والفقه. قلت: ويؤيده ما رواه أبو داود وابن ماجة والحاكم في مستدركه والبيهقي في سننه بإسناد فيه ضعف عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. قال المناوي: العلم أي العلم الذي هو أصل علوم الدين، أو العلم النافع في الدين، فالتعريف للعهد. ثلاثة أي ثلاثة أقسام، وما سوى ذلك فهو فضل أي زائد لا ضرورة إلى معرفته. قال: ويفقه من هذا أن المراد بقوله وما سوى ذلك هو فضل أن الفضل واحد الفضول الذي لا دخل له في أصل علوم الدين، وما استعاذ منه بقوله أعوذ بالله من علم لا ينفع. قال الذهبي في المهذب وتبعه الزركشي فيه عبد الرحمن بن أنعم ضعيف، وقال في المنار فيه أيضا عبد الرحمن بن رافع التنوخي ولم تثبت عدالته بل أحاديثه مناكير. قلت وينازع في ضعف هذين العلمين وهما من قضاة مصر وفقهائها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، فالحديث على قوله ثابت والله تعالى أعلم. ومن كلام الشافعي كما في الأماني الشيخونية للسيد المرتضى كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سواه فوسواس الشياطين. ولا شك أن العلم في اصطلاح الشارع إنما هو العلم الشرعي، قال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وقال ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والذي يعنينا هنا هو العلم في اصطلاح علماء التدوين، لأننا بصدد الكلام في علوم القرآن كفن مدون، وهو في عرفهم يطلق على المعلومات المنضبطة بجهة واحدة، وقيل غير ذلك وما ذكرناه أولاها بالقبول. ثانيا معنى القرآن لغة واصطلاحا. أما لفظ القرآن فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم نقل من هذا المعنى المصدري وجعل اسما للكلام المعجز المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله، ذلك ما اختاره غير واحد وهو الأرجح استنادا إلى موارد اللغة وقوانين الاشتقاق. ويدل عليه أيضا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خفف على داود عليه السلام القرآن فكان يأمر بدوابه فتسرج فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه ولا يأكل إلا من عمل يده. ثم رواه في موضع آخر بلفظ خفف على داود القراءة فكان يأمر بدابته لتسرج فكان يقرأ قبل أن يفرغ يعني القرآن. فأطلق في الحديث القرآن على الزبور من باب المعنى اللغوي وهو نص في المسألة، وقيل أي في القرآن هو وصف من القرء بمعنى الجمع. قال ابن منظور معنى القرآن معنى الجمع، وسمي قرآنا لأنه يجمع السور فيضمها، وقوله تعالى إن علينا جمعه وقرآنه أي جمعه وقراءته، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي قراءته، وقرأت الشيء قرآنا جمعته وضممت بعضه إلى بعض. ومنه قولهم ما قرأت هذه الناقة سلا قط وما قرأت جنينا قط، أي لم يضم رحمها على ولد. ومعنى قرأت القرآن لفظت به مجموعا. وقيل مشتق من قرنت الشيء بالشيء، وقيل مرتجل أي موضوع من أول الأمر علما على الكلام المعجز المنزل غير مهموز ولا مجرد من أل. وروي عن الشافعي أنه قرأ القرآن على إسماعيل بن قسطنطين وكان يقول القرآن اسم وليس بمهموز، ولم يؤخذ من قرأت ولكنه اسم لكتاب الله مثل التوراة والإنجيل، ويهمز قرأت ولا يهمز قرآن. وهذه الأقوال لا يخلو توجيه بعضها من كلفة ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد اللغة. وعلى الرأي المختار فلفظ قرآن مهموز، وإذا حذف همزه كما في قراءة ابن كثير من السبعة فإنما ذلك للتخفيف من باب حذف الهمزة ونقل حركتها للساكن قبلها، كما هي قراءة نافع من رواية ورش في مواضع عدة، وكما يقرأ حمزة أيضا عند الوقف على كلمة قرآن وما شابهها. ويؤيد ذلك أيضا أن من أسماء القرآن الفرقان وأصله مصدر كذلك، ثم سمي به النظم الكريم تسمية للمفعول أو الفاعل بالمصدر باعتبار أنه كلام فارق بين الحق والباطل أو مفروق بعضه عن بعض في النزول أو في السور والآيات. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم إن هذين الاسمين هما أشهر أسماء النظم الكريم، بل جعلهما بعض المفسرين مرجع جميع أسمائه. وأما القرآن في الاصطلاح فهو كلام الله المعجز المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، المتعبد بتلاوته، المنقول عنه نقلا متواترا، والمكتوب في المصاحف. ومنهم من اقتصر على وصفي النقل في المصاحف والتواتر لأنهما يكفيان في تحصيل الغرض، وهو بيان القرآن وتمييزه عن جميع ما عداه. ولكن هذا الوصف الذي ذكرناه أكمل لإخراج المحترزات منه، فبقولهم المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم خرج ما لم ينزل أصلا، مثل كلامنا ومثل الحديث النبوي، وما نزل على غير النبي صلى الله عليه وسلم كالتوراة والإنجيل. وخرجت الأحاديث القدسية إذا تواترت بقولهم المتعبد بتلاوته، وخرج بالمنقول تواترا منسوخ التلاوة والقراءات غير المتواترة، وخرج بالمكتوب في المصاحف منسوخ التلاوة ولو تواتر. وأما قولهم كلام الله المعجز فهما صفتان له دل عليهما قوله تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله، وقوله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقد خاض المتكلمون وأهل التصوف في اصطلاحات أخرى لاعتبارات أملتها عليهم عقائدهم، ومن ذلك قولهم القرآن هو العلم اللدني الإجمالي الجامع للحقائق كلها، وقولهم القرآن هو الكلام النفسي أو اللفظ الدال على الكلمات الأزلية الحكمية، إلى غير ذلك من أقوال تخرجه عن حقيقته وما دلت عليه ظواهر النصوص الشرعية التي تقدم بعضها. كما دار حول القرآن فتنة عظيمة، وهي فتنة القول بخلق القرآن، لا نريد أن نطيل بالحديث عن جوانبها، إلا أن ما استقر عليه أئمة أهل السنة أن القرآن كلام الله غير المخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تعالى تكلم بالقرآن حقيقة لا مجازا. ويطلق القرآن على المكتوب بالألواح والصحف، وكذا على المحفوظ في الصدور، كما يطلق على الكل وعلى البعض، فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله إنه قرأ قرآنا، وكذلك يقال لمن قرأ ولو آية واحدة منه إنه قرأ قرآنا، فهو مشترك لفظي بدليل التبادر عند إطلاق اللفظ على الكل وعلى البعض كليهما، والتبادر أمارة الحقيقة. ثالثا، المعنى التركيبي لقولنا علوم القرآن وموضوع هذا العلم وفائدته. الآن وقد انتهينا من الكلام على المتضايفين في لفظ علوم القرآن، ننتقل بك إلى أن الإضافة بينهما تشير إلى طوائف المعارف المتصلة بالقرآن، وينتظم ذلك علم التفسير وعلم القراءات وعلم الرسم العثماني وعلم إعجاز القرآن وعلم أسباب النزول وعلم الناسخ والمنسوخ وعلم إعراب القرآن وعلم غريب القرآن وعلوم الدين واللغة إلى غير ذلك. ثم إن هذا اللفظ نقل من ذلك المعنى الإضافي ثم جعل علما على الفن المدون، وأصبح مدلوله بعد النقل وهو علم غير مدلوله قبل النقل وهو مركب إضافي، لأن هذا الفن ليس هو مجموعة العلوم الدينية والعربية بل هو غيرها، وإن كان مستمدا منها ومأخوذا عنها، ويمكن أن نعرفه بأنه مباحث تتعلق بالقرآن الكريم من ناحية نزوله وترتيبه وجمعه وكتابته وقراءته وتفسيره وإعجازه وناسخه ومنسوخه ودفع الشبه عنه ونحو ذلك. وبعضهم يطلق على هذا العلم أيضا أصول التفسير، لأنه يتناول المباحث التي لا بد للمفسر من معرفتها للاستناد إليها في تفسير القرآن، وموضوعه القرآن الكريم من أي ناحية من النواحي المذكورة في التعريف. وفائدة هذا العلم ترجع إلى الثقافة العالية العامة في القرآن الكريم، وإلى التسلح بالمعارف القيمة فيه استعدادا لحسن الدفاع عن حمى الكتاب العزيز، ثم إلى سهولة خوض غمار تفسير القرآن الكريم به كمفتاح للمفسرين. فمثله من هذه الناحية كمثل علوم الحديث بالنسبة لمن أراد أن يدرس علم الحديث. هذا وإنما سمي هذا العلم علوم القرآن بالجمع دون الإفراد، للإشارة إلى أنه خلاصة علوم متنوعة، باعتبار أن مباحثه المدونة تتصل اتصالا وثيقا كما علمت بالعلوم الدينية والعلوم العربية، حتى إنك لتجد كل مبحث منها خليقا أن يسلك في عداد مسائل علم من تلك العلوم، فنسبته إليها كنسبة الفرع إلى أصوله أو الدليل إلى مدلوله. رابعا، نشأة هذا العلم. كان الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعرفون عن القرآن وعلومه ما عرف العلماء وفوق ما عرف العلماء من بعد، ولكن معارفهم لم توضع على ذلك العهد كفنون مدونة، ولم تجمع في كتب مؤلفة، لأنهم لم تكن لهم حاجة إلى التدوين والتأليف. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلأنه كان يتلقى الوحي عن الله وحده، قال تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. ثم بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ما أنزل عليه لأصحابه، وقرأه على الناس على مكث، أي على مهل وتأدة، ليحسنوا أخذه ويحفظوا لفظه ويفهموا سره. ثم شرح الرسول صلى الله عليه وسلم لهم القرآن بقوله وبعمله وبتقريره وبخلقه، أي بسنته الجامعة بأقواله وأفعاله وتقريراته وصفاته، مصداقا لقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. ولكن الصحابة وقتئذ كانوا عربا خلصا متمتعين بجميع خصائص العروبة ومزاياها الكاملة من قوة في الحافظة وذكاء في القريحة وتذوق للبيان وتقدير للأساليب ووزن لما يسمعون بأدق المعايير، حتى أدركوا من علوم القرآن ومن إعجازه بسليقتهم وصفاء فطرتهم ما لا نستطيع نحن أن ندركه مع زحمة العلوم وكثرة الفنون. وكان الصحابة رضوان الله عليهم مع هذه الخصائص أميين، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لديهم، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يكتبوا عنه شيئا غير القرآن، وقال لهم أول العهد بنزول القرآن فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن، ومن كتب غير القرآن فليمحه، وحدثوا عني ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وذلك مخافة أن يلتبس القرآن بغيره، أو يختلط بالقرآن ما ليس منه ما دام الوحي نازلا بالقرآن. فلتلك الأسباب المتضافرة لم تكتب علوم القرآن كما لم يكتب الحديث الشريف. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد رخص لبعض أصحابه آخر الأمر في الكتابة، فكتب عمرو بن العاص، وكتب علي رضي الله تعالى عنهما، وكتب لأبي شاه، وكذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم للملوك والرعية، بالإضافة إلى كتابة القرآن بطبيعة الحال، ولكن لم يتوسع في أمر الكتابة كما هو معلوم. ومضى الرعيل الأول على ذلك في عهد الشيخين أبي بكر وعمر، ولكن الصحابة كانوا مضرب الأمثال في نشر الإسلام وتعاليمه والقرآن وعلومه والسنة وتحريرها تلقينا لا تدوينا، ومشافهة لا كتابة، إلا أنه قد تم الجمع الأول للقرآن في عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جاءت خلافة عثمان رضي الله عنه وقد اتسعت رقعة الإسلام واختلط العرب الفاتحون بالأمم التي لا تعرف العربية، وخيف أن تذوب خصائص العروبة من العرب من جراء هذا الفتح والاختلاف، بل خيف على القرآن نفسه أن يختلف المسلمون فيه إن لم يجتمعوا على مصحف إمام. لهذا أمر رضي الله تعالى عنه أن يجمع القرآن في مصحف إمام، وأن تنسخ منه مصاحف يبعث بها إلى أقطار الإسلام، وأن يحرق الناس كل ما عداها ولا يعتمد سواها. فكان هذا هو الجمع الثاني للقرآن الكريم، وتمت كتابة المصحف الإمام بما يحتمل وجوه القراءات. وبهذا العمل وضع عثمان رضي الله عنه الأساس لما نسميه علم رسم القرآن أو علم الرسم العثماني. ثم جاء علي رضي الله عنه فلاحظ العجمة تحيف على اللغة العربية، وسمع ما أوجس منه خيفة على لسان العرب، فأمر أبا الأسود الدؤلي أن يضع بعض قواعد لحماية لغة القرآن من هذا العبث والخلل، وخط له الخطط وشرع له المنهج. وبذلك يمكننا أن نعتبر أن علي رضي الله عنه قد وضع الأساس لما نسميه علم النحو، ويتبعه علم إعراب القرآن، على الخلاف في هذه الرواية التي رويت عن علي رضي الله تعالى عنه. ثم انقضى عهد الخلافة الراشدة، وجاء عهد بني أمية، وهمة مشاهير الصحابة والتابعين متجهة إلى نشر علوم القرآن بالرواية والتلقين لا بالكتابة والتدوين. ولكن هذه الهمة في هذا النشر يصح أن نعتبرها تمهيدا لتدوينها. وعلى رأس من ضرب بسهم وفير في هذه الرواية الأربعة الخلفاء، وابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير، وكلهم من الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى رأس التابعين في تلك الرواية مجاهد وعطاء وعكرمة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وزيد بن أسلم. وهؤلاء جميعا يعتبر أنهم واضع الأساس لما يسمى علم التفسير، وعلم أسباب النزول، وعلم الناسخ والمنسوخ، وعلم غريب القرآن ونحو ذلك. ومن أقدم ما وصلنا كبدء لتدوين علوم القرآن كتاب الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة السدوسي، وكتاب التفسير لمجاهد بن جبر المكي، وهما من كبار التابعين، وهما مطبوعان متداولان الآن. خامسا، الأطوار التي مر بها هذا العلم بعد بدء التدوين. وفي القرن الثاني انتشر تدوين بعض من علوم القرآن، وعلى وجه الخصوص التفسير، ومن أوائل الكاتبين في التفسير يزيد بن هارون وشعبة بن الحجاج وسفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح، وتفاسيرهم جامعة لأقوال الصحابة والتابعين. ثم تلاهم في القرن الثالث يحيى بن سلام المغربي، ثم الإمام ابن جرير الطبري، وكتابه أجل التفاسير وأعظمها، لأنه أول من عرض لتوجيه الأقوال وترجيح بعضها على بعض كما عرض للإعراب والاستنباط. أما علوم القرآن الأخرى ففي مقدمة المؤلفين فيها علي بن المديني شيخ البخاري، إذ ألف في أسباب النزول، وأبو عبيد القاسم بن سلام إذ كتب في الناسخ والمنسوخ والقراءات، وابن قتيبة إذ كتب في مشكل القرآن، وهم من علماء القرن الثالث. وفي مقدمة من ألف في غريب القرآن أبو بكر السجستاني، وكذا النسائي حيث ألف في فضائل القرآن، والدوري حيث ألف في قراءات النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من علماء القرن الرابع. وفي طليعة من صنف في إعراب القرآن علي بن سعيد الحوفي، وهو من علماء القرن الخامس. ومن أوائل من كتب في مبهمات القرآن أبو القاسم عبد الرحمن المعروف بالبسيلي، وهو من علماء القرن السادس. كذلك تصدر للتأليف في مجاز القرآن العز بن عبد السلام، وفي القراءات علم الدين السخاوي، وهما من علماء القرن السابع. كما لا يمكن أن نغفل دور علماء السنة ومدونيها في تضمين كتبهم أبوابا في بعض أنواع علوم القرآن كالتفسير وأسباب النزول وفضائل القرآن ونحوها. وهكذا قويت العزائم وتبارت الهمم ونشأت علوم جديدة للقرآن، وظهرت مؤلفات في كل نوع منها، سواء في ذلك أقسام القرآن وأمثال القرآن وحجج القرآن وبدائع القرآن ورسم القرآن وما أشبهها، مما يملأ خزائن كاملة من أعظم المكتبات في العالم. وإذا أضفت إلى علوم القرآن ما جاء في الحديث النبوي الشريف وعلومه وكتبه وبحوثه باعتبارها من علوم القرآن، نظرا إلى أن الحديث شارح للقرآن يبين مبهماته ويفصل مجملاته ويخصص عامه، تراءى لك بحر متلاطم الأمواج. فإذا زدت عليها سائر العلوم الدينية والعربية باعتبارها خادمة للقرآن أو مستمدة منه، رأيت نفسك أمام مؤلفات كالجبال وموسوعات تكاثر الرمال، ولا ريب أن تلك المجهودات الجبارة لا يتهيأ لإنسان أن يحيط بها ولو أفنى عمره واستنفذ وسعه. لهذا اشرأبت أعناق العلماء أن يعتصروا من تلك العلوم علما جديدا يكون كالفهرس لها والدليل عليها والمتحدث عنها، فكان هذا العلم هو ما نسميه علوم القرآن بالمعنى المدون. ولا نعلم أن أحدا قبل أواخر القرن الثالث للهجرة ألف أو حاول أن يؤلف في علوم القرآن بالمعنى المدون، لأن الدواعي لم تكن موفورة لديهم نحو هذا النوع من التأليف. وإن كنا نعلم أنها كانت مجموعة في صدور المبرزين من العلماء، على الرغم من أنهم لم يدونوها في كتاب ولم يفردوها باسم. وأول من تكلم في فنون هذا العلم الإمام الشافعي رحمه الله، فروي أنه عندما سيق في محنته إلى الرشيد مكبلا بالحديد، سأله الرشيد حين لمح علمه وفضله فقال: كيف علمك يا شافعي بكتاب الله عز وجل؟ فإنه أولى الأشياء أن يبتدأ به. فقال الشافعي: عن أي كتاب من كتب الله تسألني يا أمير المؤمنين؟ فإن الله تعالى قد أنزل كتبا كثيرة. قال الرشيد: قد أحسنت، لكن إنما سألت عن كتاب الله المنزل على ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الشافعي: إن علوم القرآن كثيرة، فهل تسألني عن محكمه ومتشابهه، أو عن تقديمه وتأخيره، أو عن ناسخه ومنسوخه، أو عن وصار يسرد عليه من علوم القرآن ويجيب على كل سؤال بما أدهش الرشيد والحاضرين. وأول من ألف في علوم القرآن محمد بن خلف ابن المرزبان المتوفى 309 هجرية، حيث ألف كتابه الحاوي في علوم القرآن. وتلاه ابن الأنباري المتوفى 328 هجرية، وله عجائب علوم القرآن. وتلاه محمد بن علي الأدفوي المتوفى سنة 388 هجرية، حيث ألف الاستغناء في علوم القرآن. وفي هذا القرن أيضا ألف أبو الحسن الأشعري المختزن في علوم القرآن، وهو كبير جدا. ثم علي بن إبراهيم ابن سعيد الشهير بالحوفي المتوفى سنة 430 هجرية، وله كتاب سماه البرهان في علوم القرآن. وقف عليه الزرقاني رحمه الله وقال: يقع في 30 مجلدا، والموجود منه الآن 15 مجلدا غير مرتبة ولا متعاقبة من نسخة مخطوطة. وقد ذكر الزرقاني أن هذا الكتاب أتى على علوم القرآن، ولكن لا على طريقة ضم النظائر والأشباه بعضها إلى بعض تحت عنوان واحد لنوع واحد، وإنما يسوقها حسب توالي الآيات، حتى كأن هذا التأليف تفسير من التفاسير عرض فيه صاحبه لأنواع من علوم القرآن عند المناسبات. ثم جاء القرن السادس فألف في هذا العلم ابن الجوزي المتوفى سنة 597 هجرية كتابين، أحدهما اسمه فنون الأفنان في علوم القرآن، وقد طبع محققا وهو صغير الحجم، ويبدو أنه غير الذي وصفه السيوطي بقوله: لم يقرأ مثله ولا قريبا منه. والثاني اسمه المجتبى في علوم تتعلق بالقرآن، وهو مخطوط بدار الكتب المصرية. وفي القرن السابع ألف علم الدين السخاوي المتوفى سنة 641 هجرية كتابا سماه جمال القراء وهو مطبوع في مجلدين. وألف أبو شامة المتوفى سنة 665 هجرية كتابا أسماه المرشد الوجيز فيما يتعلق بالقرآن العزيز، وهما كما قال السيوطي عبارة عن طائفة يسيرة ونبذ قصيرة بالنسبة للمؤلفات التي ألفت بعد ذلك في هذا النوع. ثم أهل القرن الثامن فكتب فيه بدر الدين الزركشي المتوفى سنة 794 هجرية كتابا سماه البرهان في علوم القرآن، وهو مطبوع في 4 مجلدات، وهو من أعظم ما ألف في هذا الفن. ثم طلع القرن التاسع على هذا العلم باليمن والبركة فدرج فيه وترعرع، إذ ألف محمد بن سليمان الكافييجي المتوفى سنة 873 هجرية كتابا يقول السيوطي عنه إنه لم يسبق إليه، وهو مطبوع في مجلد لطيف واسمه التيسير في قواعد علم التفسير. وفي هذا القرن أيضا وضع جلال الدين البلقيني كتابا سماه مواقع العلوم من مواقع النجوم. وفي هذا القرن التاسع أيضا ألف السيوطي كتابا سماه التحبير في علوم التفسير، ضمنه ما ذكره البلقيني من الأنواع مع زيادة مثلها، وأضاف إليه فوائد سمحت قريحته بنقلها. وفرغ الإمام من تأليف تحبيره هذا سنة 872 هجرية، غير أن نفسه لم تقنع بهذا المجهود العظيم، بل طمح إلى التبحر والتوسع والترتيب، فوضع كتابه الثاني كتاب الإتقان في علوم القرآن، وهو عمدة الباحثين والكاتبين في هذا الفن. وكان كتاب التحبير في علوم التفسير قد أوفى فيه على 200% من الأنواع المتعلقة بعلوم القرآن. وفي هذا الكتاب الذي هو كتاب الإتقان ذكر فيه 80 نوعا من أنواع علوم القرآن على سبيل الإجمال والإدماج، ثم قال بعد أن سردها نوعا نوعا: ولو نوعت باعتبار ما أدمجته فيها لزادت على 300. وتوفي السيوطي رحمه الله سنة 911 في الهجرة في مفتتح القرن العاشر، وكأن نهايته كانت نهاية لنهضة التأليف في علوم القرآن عليه سحائب الرحمة والرضوان، فلم نر من سار في هذا المضمار مثله بعده، كما لم نر من بزه فيه قبله. ثم عادت حركة النشاط والتأليف في هذا العلم مرة أخرى، فألف الشيخ طاهر الجزائري كتابا جليلا سماه التبيان في علوم القرآن، يقع في قريب من 300 صفحة، وفرغ من تأليفه سنة 1335 هجرية. وألف الشيخ محمود أبو دقيقة مذكرة قيمة لطلاب تخصص الدعوة والإرشاد بكلية أصول الدين، وكذا الشيخ محمد علي سلامة ألف كتابه منهج الفرقان في علوم القرآن. ثم الشيخ محمد بن عبد العظيم الزرقاني حيث ألف كتابه مناهل العرفان في علوم القرآن، وهو من أجل المؤلفات في هذا الفن، وسوف نخصه بالحديث إن شاء الله تعالى، وجل ما ذكرناه في هذه المحاضرة مستفاد من كتابه القيم. ثم الشيخ أحمد علي فله مذكرة في علوم القرآن، ثم كتاب مباحث في علوم القرآن للدكتور صبحي الصالح، وقد انتشرا واسعا، ثم كتاب محاضرات في علوم القرآن لأحمد ياسين خياري، ثم كتاب مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان، فكتاب البيان في علوم القرآن للدكتورين سليمان القرعاوي ومحمد الحسن، وأخيرا كتاب بحوث في علوم القرآن الكريم لشيخنا الدكتور عبد الغفور مصطفى. وهذه كلها مطبوعة ومتداولة ومتيسرة بين يدي طلاب العلم. وقد كتبت بعضا من مباحث علوم القرآن على وجه الاختصار أثناء تدريسي لطلاب كلية التربية، وضمنتها مؤلفا باسم المدخل الصغير إلى علوم القرآن والحديث والعقيدة والتفسير، ولم يطبع بعد. كما توجد مؤلفات في بعض مباحث من علوم القرآن لكثير من أهل العلم، خلال هذه القرون جميعها، ولكن لا نريد أن نطيل بذكرها، وفيما ذكرناه كفاية. نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، ونستكمل حديثنا في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، مبتدئين بالعلوم التي عني بها هذا الفن. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.